بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم الحجاج بن مسلم البشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء وفي حديث ابن بكر أنا أشهد بقرة في حجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو حسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، ونحن لا نزال في الحج والهدايا. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج، قال أخبرنا ابن جريج ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني سعيد بن يحيى، قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر عن نسائه البقر. يعني عائشة تروي هذا أن الرسول نحر البقر عن نسائه، يعني هدي التمتع، نحر عن نسائه التسع البقر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله أي يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينهر بدنته مباركة فقال بعثا قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا يونس قال عن زياد بن جبير قال أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينهر بدنته باركة. أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ينحر ناقته باركة، قال ابعثها قياما اليد التي تنحر من عندها عقلها، ولا ابعثها قياما فإنها تأتي يوم القيامة تجري، تسرك حينما تجري أمامك. سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، يعني أن الرسول نحر 63 بدنة قائمة، كلها قائمة، تعقل اليد اليسرى وتنحر عند اليمنى. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمح قال أخبرنا ليسها وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يتنب شيئا مما يتنب المهرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير وعمرة وعمرة بنت عبد الرحمن قال أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه يهدي من المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه صلى الله عليه وسلم. تقول أنا أفتل قلائد هديه من القطن، أخذ القطن ثم تفتلها ثم يعلق المدس، يعلق القربة القديمة والمدس القديمة برقبتها ثم يشعرها يشيل سنامها خليها الدم على أهلها ثم يبعث هديا، هذا هدي إلى الكعبة، وهو جالس المدينة عليه الصلاة والسلام يبعثه مع الحجاج، ثم لا يحرم عليه شيئا أحل له. ابن عباس يقول لا إلى أهديته فلا تقرب النساء ولا تفعل. ترد عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول أنا فتلت قلائد الهدي للرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعثها مع الحجاج ثم لا يحرم عليه شيء حتى النساء. هذا هو الصحيح، حتى النساء، تقول عائشة رضي الله عنها. فابن عباس يروي شيء بعيد، لكن عائشة هي صاحبة التحقيق. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب هذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد يعني عن إلى آخر ينتهي إلى عائشة رضي الله عنها وأنها قالت كنت أفطر هدي الرسول ولا يحرم عليه شيء. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد يهدي للكعبة وهو في بلاده أنه ينحر يشق سنام الناقة ويخليها يجري يحط في رقبتها مدس قديمة أو قربة قديمة أو شيء يعرف أنها هدي لبيت الله الحرام, أن هدي ما تنحر إلا في مكان الهدي, مثل ما وصل الهدي محله تنحر الإنسان عند المروح. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن هرد قال حدثنا سفيان الزهري عن عروة بن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلي أبتل كلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. قول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا الزهري الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلي وأنا أفتل قلائد الرسول أفتلها من القطن, فخذت تفتل القلائد ثم يأخذونها أحباس حط أحباس ثم يعلق فيها المدس على رقبة البعير وهو يمشي, يعلق المدس أو القربة القديمة والمدس القديمة يعلم أنها هدي لرب العالمين هدي للكعبة, تمشي مع البر ما حد يتعرفها خلاص من شاف المدس والسنام مشكوك عرف أن هدي ما حد يتعرفها إطلاقا من المسلمين ما حد يتعرف الهدي ما دام ناصيا الكعبة ومشعر مشكوك سنامه ومقلد بمدس قديمة أو قربة قديمة بحبل تأفتل الهدي لهدي الرسول يقلد فيه شعاره يعني يقلد فيه الإبل يقلد البعير يحط فيه مدس قديمة أو قربة قديمة بهذا الحبل اللي تفتله عائشة رضي الله عنها, ولكن ما يحرم عليه هذه الحكمة الحكم أنه ما يحرم على شيء يرسل الهدي يرسله مع الحجاج ويبقى كما ما يحرم عليه حتى النساء ما يحرم عليه شيء إطلاقا. يعني معنى هذا أنها ترد على ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول من أهدى الهدي حرمت عليه المرأة حرم عليه كذا حرم, يقول لا ما حرم شيء أنا بتلك القلائد لهدي الرسول وأقلدها وأشعرها ولم يحرم عليه شيء حتى النساء, هذا الحقيقة هذا التحقيق وهذا الرد الصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. قال الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه القاسم قال قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين كنت أفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بيدي هاتين تفتلها حتى يصير حبال ثم يعلق فيها المدس القديمة والقرب القديمة يعلقها برقبة البعير ويشق سنامه ويتركه على صفحتها ثم يتركه يمشي أمام الناس هذه ولا يحرم عليه شيء, هذا الحكم الحكم أنه ما يحرم عليه شيء يعني يهدي الهدي عليه الصلاة والسلام من الكعبة ويخرج الهدي مع الحجاج ولا يحرم عليه حتى النساء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ابراهيم بن قاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم عشرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له إلا. يقول حدثنا مسلم يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح قال حدثنا القاسم عن عائشة القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد الهدي للرسول عليه الصلاة والسلام فيهديها ويقلد المدس ويقلد القرب ويشعر ويشق السنام ويشعره ثم يبعث الهدي إلى الكعبة ولا ويجلس بالمدينة لا يحرم عليه شيء إطلاقا لا يحرم عليه شيء مما كان حراما عليه. هذا ترد على ابن عباس حيث قال من أهدى لا يقرب النساء ولا يفعل ولا يفعل، يقول هذا كله زيف لا قيمة له، أنا كنت أقتل قلائد الرسول ويقلدها ويشعرها ولا يحرم عليه شيء، يبقى بالمدينة لا يحرم عليه شيء إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالحدي يفتل قلائدها بيديه ثم لا يمسك عن شيء إلا يمسك عنه الحلال. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالوا قال ابن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا أيوب قال حدثنا القاسم وأبي كلابة الجرمي قالوا حدثنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بيديها بالحبل بالقطن حتى تصير حبال ثم يربطون المدس والقرب والأشياء القديمة وتعلق برقبة الناقة التي تهدى إلى الكعبة، يرى الناس أنها هدي ما حد يتعرضها هدي، وتشعر شق سنامها قليلا ثم يخل الدم يمشي والجلد يطرح على الأرض. معنى هذا أن الهدي إذا هديته الإنسان تقول ثم يجلس في المدينة لا يحرم عليه شيء، يجلس في المدينة مع نسائه ومع الناس لا يحرم عليه شيء، كان حرم عليه لا يحرم شيء، الحلال قبل هو الحلال الآن لا يحرم عليه شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حسين الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنها فتلت تلك القلائد من إهن كان عندنا، فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. يقول ابن مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بيدي من عهن كان عندنا، يعني قطن، من القطن تأخذ القطن وتفتله بيدي حتى يصير حبال ثم يعلق برقبة البعير ويجعل فيه قربة قديمة أو مدس قديمة أو أشياء ليعرف أنها هدي ماشى تمشي في البر ماشى، من رآه قال هذا هدي، هذا هدي للكعبة، إذا وصلت هنا تنحر عند المروة، إذا وصلت مكة تنحر عند المروة. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فأبعث به ثم يقيم فينا حلالا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم النخعي قال عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت أفتل قلائد الهدي للرسول عليه الصلاة والسلام من الغنم، يعني أنه أحيانا يبعث غنم وأحيانا يبعث إبل، الغنم ما تشقر إنما تقلد، الغنم تقلد وخلى تمشي في البر على راحتها مع راعيها وتمشي حتى تصل إلى مكة ثم تنحر حيث ينحر الهدي إلى آخره، ولا يحرم عليه شيء، هذا الحكمة أنه لا يحرم عليه شيء حرم أبيح له سابقا، يجلس في المدينة ولا يحرم عليه شيء إطلاقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن العمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من القطن من عندنا ثم يربط برقبة البعير أو الغنمة. الغنمة ما يشك ظهرها، البعير يشك ظهره وخلى الدم يسيل فليجد. الغنم ما يشك منها شيء إطلاقا، اللي يعلق على رقبتها شيئا يرى أنها هدي لبيت الله الحرام، يعلق حاجة خفيفة لا يضرها، حتى المد الثقيل عليها على رقبته تعلق حاجة خفيفة بالحبل هذا، وحط حاجة خفيفة وتعلق برقبتها ليراها الناس أنها هدي لبيت الله الحرام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن العمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره الى البيت غنما فقلدها. قول ابن ابو مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وابو كريب قال يحيى اخبرنا ابو قال معاويه قال يحيى اخبرنا وقال اقارني حدثنا ابو معاويه ابو معاويه عن الاعمش عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن ابراهيم النخعي عن الاسود النخعي عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث مره بغنم ثم قلدها، قلدها يعني اغلدها بالحبل حبال وحط عليه على رقبتها أشياء تعرف أنها هدي وسرحها مع أحد الحجاج اللي حجمه حتى تنحر بالمروة. هو قاعد يقول بالمدينة ما يحرم عليه شيء كان حلال. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جهاد عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نقلد الشاة فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه من شيء. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد قال حدثنا أبي أبيه عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جهادة محمد بن جهادة محمد بن جهادة قال عن الحكم عن إبراهيم عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أبتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فيبعث أحيانا بالغنم ويقلدها يحط في الرقبة حبل ويحط في حاجة تعرف أنها هدي لبيت الله الحرام فلا أحد يتعرضها، غنم تمشي على جمعها راعيها تمشي إلى البيت فإذا وصلت البيت نحرت على المروة وفرقت بين المسلمين. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن عبد الله بن ابي بكر ان عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان ابن زياد كتب الى عائشه ان عبد الله بن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينال الحج وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك. قالت عمره قالت عائشه ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نهر الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرت عائشة رضي الله عنها انها اخبرته ان ابن زياد كتب الى عائشة. قالت عمرة ان ابن زياد عبد الله بن زياد من العراق كتب لعائشة رضي الله تعالى عنها تقول اني هديت الى البيت هديا ولكن حدثنا حدثت عن ابن عباس انه يقول من اهدى هديا حرم عليه كذا وكذا وكذا فاخبرك اكتبيني. تقول عمرة ان عائشة كتبت لابن زياد ان النبي عليه الصلاة والسلام قلد هديه انا فتلتها بيدي وبعث بها مع حجاج ولم يحرم عليه شيء حرم عليه ما حرم عليه شيء وبيح له النساء ما ترك شيء وقيم حتى النساء فكتبت لعبد الله بن زياد بهذا الحديث وان ابن عباس غلطان يعني مخطئ عبد الله بن عباس مخطئ يقول برأيه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي تروي عن النبي عائشة وأما ابن عباس هو اجتهاد منه قال هذا لغى كلام ابن عباس بكامله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل النبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشة وهي من وراء رجال تصفق وتقول كنت أبدل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عن المحرم حتى ينهر هديه. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا الشعبي قال عن مسروق بن الاجدع قال سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب يقول مسروق سمعت عائشة ومن وراء الحجاب من وراء الباب تصفق بيديها لما سمعت قول ابن عباس تقول اني انا قتلت فلعب هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلس عندنا بالمدينة ولم يحرم عليه شيئا كان حلالا له ما حرم عليه شيء يعني ترد على ابن عباس وتكتب لعبد الله بن زياد بالعراق كتب لها انه بعث هديا فهل يحرم عليه شيء؟ قالت لا يحرم عليك شيء اطلاقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داوود هاو حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشه بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب قال عبد الوارث قال حدثنا داوود قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه عبد الله قال حدثنا زكريا قال كلاهما عن الشعبي عامر قال عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الماضي وهي أنها كانت تقتل القلائد لهدي الرسول ويقلدها عليه الصلاة والسلام ويبعث بها ولا يحرم عليه شيئا كان حلالا له. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يا قال قرأت على مالك نان بالزناد أن أعرج نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة فقال يا رسول قال له اركبها قال إنها بدنة يا رسول الله قال اركبها ويلك ولو صارت بدنة ما تركبها اركبها لما تصل محلها وانحرها بعدين ما يضرها ركوبك. نعم يعني معنى هذا أننا نستعمل الهدي الناقة تركبها والغنمة تسوقها وتشرب حليبها إذا كان بحليب يعني ما يحرم هذا كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي أنا بالزناد عن العرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد أبي هريرة بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة قال له الرسول اركبها عليه الصلاة والسلام فاركبها قال إنها بدنة قال اركبها حتى لو كانت بدنة ما يضرها أن تركبها فإذا وصلت المكان انحرها لكن اركبها ما يضرها الركوب ولا يمنعك من الركوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وهمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها. الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام اركبها قال إنها بدنة قال ويلك ما يقولها إلا للعاني يأمره بأمر ويعاني ويلك اركبها ثم قال له إنها بدنة قال ويلك اركبها ما يدعي على إنسان بالويل إلا إذا عاند أمره بأمر فلم ينفذه فإنه يقول ويلك افعل كذا وكذا أو تربت يمينك افعل كذا وكذا أو فقدت أمك أو فقدت أمك أو شيء من هذه الكلمات التي يدعي بها على ليعصي، يأمره ثم يعاند، ثم يأمره ويعاند إلى آخره. يقول ويلك اركب الناقة، ما يضرها لا ركبتها، هي بدنها ما يخالف، وانت مقلدها وعارف الناس أنها هذه مقلدة، لكن اركبها ما يضرها الركوب. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو بن الناقة وسريج بن يونس قال حدثناه شيء قال اخبرنا حميد عن ثابت بن انس قال واذنني قد سمعته من انس او حدثنا يحيى واللفظ له قال اخبرنا شيء عن حميد عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه قال اركبها مرتين او ثلاثه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن الناقد وسريج بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت البناني أنا نسر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وأظنني قد سمعته من أنس بن مالك ثم أول السند فقال وحدثني يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه. يقول مر الرسول عليه الصلاة والسلام على رجل يسوق بدنه فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، قال ويلك اركبها، لا عليه بالويل لأنه أمر أن يركبها فيعاند، قال ويلك اركبها الذي ما يضرها ركوبك، ما يضرها أنها بدنة وأنها لله تعالى وتقدس، لكن اركبها. وقال رحمه الله حدثنا وقر نبي شيبا قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير الأخنس عن أنس رضي الله عنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، فقال وإن. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن الكذان قال حدثنا بكير من الأخنس بكير من الأخنس قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنته ببدنة مقلدة أو هدية فقال اركبها هي هدية بدنة ناقة وهدية للكعبة، قال اركبها، قال إنها بدنة أو هدية، قال اركبها ويلك إلى آخره. يعني معناها أنك تركب هديك الإنسان إذا كنت مهدي للكعبة شيء فإنك تركبه، والغنم تحلبها وتشرب لبنها، والبقر إذا هديت للكعبة شيء تحلبها وتشرب لبنها، كل هذا لا يضر في الإنسان. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بهر عن مسعر قال حدثني بغير من الأقنس قال سميت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدنة فذكر مثله. يقول حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني بكير بن الأخنس قال سمعت أنسا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة. قال سمعت النبي أنس يقول سمعت أنسا يقول مر على النبي عليه الصلاة والسلام ببدنة مقلدة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال ويلك اركبها. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا وجئت اليها حتى تجد زهرها. حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل جابر عن ركوب الهدي. سئل جابر عن ركوب الهدي للحج المهدى إلى الله إلى الكعبة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اركبها بالمعروف إذا وجئت إليها، يعني إذا وجئت إلى ركوبها فاركبها بالمعروف حتى لا تشك عليها، بالمعروف يعني لا تشك عليها، اركبها بالمعروف إذا لم تجد غيرها. نعم. قال رحمه الله حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. قول الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين. الحسن بن أعين قال حدثنا معقل. حدثنا معقل عن أبي الزبير. عن أبي الزبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي. قال سألت جابر عن ركوب الهدي إذا هديت ناقة أو هديت حاجة أركبها. قال سمعت النبي صلى الله عليه يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا غيرها. يعني لو وجدت ناقة أخرى أو وجدت إنسانا يركبك فاتركها لا تركبها. فإن جئت إليها ولو وجدت غيرها اركبها. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعيد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياه الدبعي قال حدثني موسى بن سلمة الحزلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنا يسوقها فزحفت عليه في الطريق فأعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لاستحفن عن ذلك. قال فأدهيت فلما نزلنا البطاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدن فقال يا رسول الله كيف أصنع بما عبد علي منها. قال انهرها ثم اسلك عليها في دمها ثم اجعل ولا زفتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح. أبو التياح قال حدثنا موسى بن سلمة. موسى بن سلمة قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة مؤتمرين. قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. قال قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها. انطلق سنان معه ببدنة يسوقها هديا إلى الكعبة. نعم. فأزحفت عليه في الطريق. فعطبت عليه في الطريق. فسأل ماذا. قال لئن جئت إليهم لأسرهم. ذبحها لكنها تحرم عليه وعلى رقته. فعي بشأنها. فعي بشأنها يعني ما يدري ماذا يفعل بها. فاستفتى إن هي أبدعت. ما؟ إن هي أبدعت. إن هي أودعت. كيف يأتي بها. كيف يأتي بها يعني إنها عطبت خلاص ما تقدر تمشي ولازم ينحرها. لكن هل يأكل منها هو ورفقته. تقول لا ما يأكل منها الغنم ما يأكل منها لا هو ولا رفقتها. لأنه متهم أنه اعطبها بيأكل فلا يأكل منها لا هو ولا الرفقة اللي معه. إنما يجعل المسلمين الحجاج اللي يمرون يأتيها يوم يأكلونها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي وأبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أقبلنا وقال الآخر أن حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي التياح عن موسى بن سلمان بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بث بثمان عشرة بدنا مع رجل ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا. قال يحيى أخبرنا. قال الآخران حدثنا. الآخران حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي عن أبي التياح. عن أبي التياح يزيد بن حميد قال حدثنا موسى بن سلمة. موسى بن سلمة. موسى بن سلمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل هدي للكعبة مع رجل. ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث. ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث أنه قال للرسول إذا عطب منها شيء رسول ماذا أفعل. قال انحرها ولا تأكل منها لا أنت ولا رفقتك لأنه متهم ولكن دعا للمسلمين يأكلونها. نعم. ولم يذكر أول الحديث. ولم يذكر أول الحديث اللي مر. نعم. قال رحمه الله تهني أبو غسان بن إسماعيل قال تهنى عبد العلاء قال تهنى سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمان بن عباس رضي الله عنهما أن زهيبا أبا قبيس تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبث معه بالبدن ثم يقول إن أطب منها شيء فخشيت عليهم موتا فانهرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به سفتها ولا تطعمها عند ولا أحد من أهل رفقتك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة قال عن سنان بن سلمة. عن سنان بن سلمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن ذؤيب بن أبا قبيصة حدثه. أن ذؤيب ابن أبا قبيصة يعني أبو قبيصة حدثه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن. أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبعث معه بالبدن هديا للكعبة. قال ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها. ثم يقول إن عطب منها شيئا وخشيت عليه الموت فانحرها. ثم غمس نعلها في دمها. ثم غمس نعلها في دمها. ثم ادرب به سفتها. ثم بعد بها اترك في رقبتها اللي غمست هذه بالدم في رقبتها ليعرف الناس أنها هدي لكنها عطبت. وترك لا تأكل منها لا أنت ولا رفقتك. ترك للمسلمين الحجاج اللي يردون عليك ينحرونها ويأكلونها أنت لا ولا رفقتك لأنك متهم. قال رحمه الله حدثنا سيد المنصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن سليمان الأحول عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفرن أحدنا حتى يكون آخر أهدي بالبيت. قال زهير ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور وزهير بن حرب. وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة قال عن سليمان الأحول. عن سليمان الأحول قال عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس قال قال كان الناس ينصرفون في كل وجه. قال كان الناس ينفرون من كل وجه ما يواجعون البيت. فأمر الرسول بالوداع للعمرة وللحج. الوداع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام للعمرة والحج. العمرة دليلها أنه رأى إنسان قال ابحث عن عمرتك مكان ما تفعل في حجتك. هذا دليل أن العمرة لها وداع. قال افعل في عمرتك ما تفعل في حجتك. وأما الحج فله وداع. إذا انتهى الإنسان من كل شيء لازم يوادع البيت حتى ما يخرج. لأن الناس كانوا ينفرون من كل وجه. فقال الرسول لا ينفر أحدا من البيت حتى يوادعه. لازم من الوداع ولا عليك دم وعليك إثم الإنسان. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أحد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قل الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لسعيد. واللفظ لسعيد قالوا قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن طاووس. ابن طاووس عن أبيه طاووس. عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهد بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر أهد بالبيت يعني طوافا. في سنن أبي داود قال أن يكون آخر أهدهم بالبيت طوافا. هذا زاده أبو داود رضي الله عنه أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا. لأنه يقف ويطالع البيت وينصرف كما يفعل بعض الناس. لا لازم تطوف بالبيت سبع أشواط. يكون آخر عهده بالبيت طوافا. فلازم تطوف بالبيت قبل أن تخرج الإنسان. لانتهيت من كل شيء في مكة وردت أن تخرج لازم تودع البيت بطواف وركعتين ثم تنصرف. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إلا أنه خفف الحائض والنفساء وما إلى ذلك والعجوز اللي ما تقدر مخفف عنها لا وداع عليها. الحائض والنفساء والمرأة العجوز والشايب العجوز اللي ما يقدر يطوف خفف عنهم ينصرف ولا شيء عليه إن شاء الله. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر أهدها بالبيت. فقال له ابن عباس إما لا فسأل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدق. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال عن ابن جريج. عن ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم قال عن طاووس. عن طاووس بن كيسان قال قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تستر الحائض. قال كنت مع ابن عباس فقال زيد بن ثابت تفتي في الحاج في الحائض تفتي ماذا تقول في الحائض. قال قلنا لا تطوف البيت ولا تقرب البيت. يقول ذهب إلى نعم. تفتي أنت تزور الحائض قبل أن يكون آخر أحدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية. تقول تفتي أن الحائض لا تطوف بالبيت؟ قال: أما لا نعم ما أفتي يعني، ولكن روح اذهب فاسأل فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرها بذلك الرسول، فذهب إليها وقالت: نعم الرسول نهانا الحائض ما تطوف بالبيت. فرجع إلى ابن عباس ودعا عليها، فرجع إلى الرسول إلى ابن عباس يضحك، قال: ما أراك إلا قد صدقت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث، قال حدثنا محمد بن رمي، قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة وعروة ان عائشة رضي الله عنها قالت: عادت صفية بنت حيي بعدما افاضت ولد عائشة، فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احابسة ناهي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، انها قد كانت افاضت وطافت بالبيت ثم حادت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. أقول لما مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد، ليث بن سعد قال حدثنا، ثم حول السند فقال: وحدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال: عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال: عن أبي سلمة وعروة، عن أبي سلمة وعروة بن الزبير الاثنين عن أن عائشة قالت، عائشة قالت نعم حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت. تقول عائشة رضي الله عنها: حاضت صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام زوج الرسول، حاضت بعدما أفاضت. قيل له بعدما أفاضت البيت، فقيل له لما أراد أن يخرج من البيت قيل له أن صفية قد حاضت، قال: عقرة حلقة، فلا أفاضت؟ فقالت عائشة: نعم إنها أفاضت بالبيت. قال: خلاص إذن فلا إذن، يعني الحائض النفس لا وداع عليها، والمريض اللي لا يقدر، والمرأة والرجل اللي يقدر أن يطوف بالبيت وداعا فإنه يسقط عنه بإذن الله. بس اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أمر العالمين.